فإذا فقد العلم بالمنوي يبقى بطلت النية لا اعتبار بها. والشرط الرابع قلنا ألا يأتي بمنافي الأشياء التي تنافي النية أي تعارضها. ومن المنافي الردة، الردة تنافي النية، فالمرتد لا اعتبار بنيته. والمنافي الثاني قطع نية القطع، أن يقطع النية، وشرحنا كل ذلك. والمنافي الثالث للنية وهو قلب النية، وقلنا اللي هي تحويل الفرد للنفل أو النفل إلى فرد، وشرحنا ذلك. والمنافي الرابع عدم القدرة على المنوي، سواء تلك القدرة كانت قدرة عقلية، عدم القدرة عليها عقلا، أو عدم القدرة عليه شرعا، أو عدم القدرة عليه عادة، وشرحنا ذلك فيما سبق. والمنافي الخامس هو التردد وعدم الجزم في النية، وقد انتهينا من هذا المنافي الخامس، وذكرنا صور صحت فيها النية مع التردد أو التعليق، وقلنا أنه يتوسع في التعليق ما لا يتوسع في التردد، أو يتجاوز في التعليق ما لا يتجاوز في التردد. فالتردد يبطل النية على طول، أما بعض التعليقات، تعليق يعني زي يقول سأفعل كذا إن شاء الله، فهنا التلفظ ده له حكم في القلب، هل نوى به التبرك يبقى هو جازم بالنية، نوى به إن هو يعلق ذلك على المشيئة يبقى فيها تردد، نوع تردد، فلا تصح العبادة، لكن في صور تصح استثنيناها وذكرناها. ونقرأ اليوم المبحث السابع في أمور متفرقة أي متعلقة بالنية، يعني قربنا على الانتهاء من شرح القاعدة المتعلقة بالنية. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى ورضي عنه: المبحث السابع في أمور متفرقة أي متعلقة بالنية. اختلف الأصحاب أي الشافعية هل النية ركن في العبادات أو شرط؟ فاختار الأكثر أنها ركن لأنها داخل العبادة، وذلك شأن الأركان، والشرط ما يتقدم عليها ويجب استمراره فيها. واختار القاضي أبو الطيب وابن الصباغ أنها شرط، وإلا لافتقرت إلى نية أخرى تندرج فيها كما في أجزاء العبادات، فوجب أن تكون شرطا خارجا عنها. والأولون انفصلوا عن ذلك بلزوم التسلسل، واختلف كلام الغزالي في ذلك، فعدها في الصوم ركنا، وفي الصلاة هي بالشروط أشبه، ووقع العكس من ذلك في كلام الشيخين أي النووي والرافعي، فإنهما عداها في الصلاة ركنا، وقال في الصوم النية شرط الصوم، وهذا يمكن أن يكون له وجه من جهة أنها في الصوم متقدمة عليه. وقال العلائي: يمكن أن يقال ما كانت النية معتبرة في صحته فهو ركن فيه، وما يصح بدونها ولكن يتوقف حصول الثواب عليها كالمباحات والكف عن المعاصي، فنية التقرب شرط في الثواب. طيب نشرح الحتة دي. هل اختلف الأصحاب أي مجتهدي مذهب الشافعية، هو بيتكلم على قواعد الشافعية، فمجتهد مذهب الشافعية مجتهدي اختلفوا هل النية ركن في العبادات أو شرط؟ الركن تعرفه هو ما كان داخلا في المهية محققا للهوية، داخلا في الماهية محققا للهوية، يعني داخل في ماهية الشيء، جزء من الشيء، وفي أحد التعريفات هو جزء الشيء الداخل في ماهيته المحقق لهويته، فده ده الركن. زي الركوع جوه الصلاة ده ركن، غسل الوجه في الوضوء ركن، خلاص. طب والشرط؟ الشرط ده ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم لذاته، فهو يعمل الشرط يلزم من عدمه العدم، ومن وجوده ولا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم لذاته، أي زي الوضوء شرط صحة الصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة وعدم اعتباره، ولا يلزم من وجود الوضوء إن الصلاة صحيحة أو باطلة، لأن ممكن يتوضأ لكن ما يصليش، يتوضأ وأثناء ما بيصلي تبطل صلاته بحدث أو بغيره، يتوضأ ويترك ركن من أركان الصلاة فتبطل، فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولازم من وجود الشرط لا عدم المشروط ولا وجوده لذاته، عشان يكون المؤثر بطرف العدم هو الشرط، فيقول بذاته ان الشرط هو اللي اثر بالعدميه وليس شيئا اخر الذي اثر بالعدم. فده تعريف كل من ايه الشرط. والشرط بيبقى متقدم على ماهيه الشيء، وكلمه ماهيه معناها كون الشيء هو هو، وكون الشيء هو هو معناه اي كونه في الذهن موافقا لما هو في الخارج، هو في الذهن هو في الخارج، ده معنى الماهيه اللي هي المعتبره شرعا. الصلاه هي في الشرع وفي الذهن زي اللي موجوده في الخارج وعملتها، فتوافق الماهيه كده. فالاصحاب اختلفوا هل النيه دي ركن في العبادات او شرط، فاختار الاكثر اكثر المجتهدين من الشافعيه والامه ايضا، مش الشافعيه بس، الجمهور، انها ركن لانها داخل العباده، انها ركن لانها بتدخل جوه العباده، وذلك شان الاركان لانها داخل العباده. عللوا كونها ركن لانها داخل العباده، النيه بتبقى موجوده وانا بقول الله اكبر لازم تكون موجوده مع الالف بتاعت الله اكبر، او يعني تكون في النيه موجوده، فاذا هي داخل العباده. او نفترض انها قبل العباده يشترط استصحابها الى بدايه العباده، يعني انا نويت الظهر فجيت قلت الله اكبر، يجب وانا بقول الله اكبر ان تكون نيه الظهر موجوده في قلبي، لان لو ما كانتش النيه دي موجوده لا تنعقد الصلاه بدون وسوسه طبعا، لكن انا بشرح المساله بدقه، كان بيفكر في حاجه تانية ومنشغل بحاجه تانية اثناء الله اكبر اللفظ ده، يبقى هنا ما وقعتش النيه يبقى ما عقدتش الصلاه. لكن الالف بتاعت الله اكبر دي ركن من اركان الصلاه، ومقارنه النيه لها تدل على انها داخله في اركان الصلاه، يبقى النيه ركن لانها داخل العباده. يبقى الاكثر من علماء المجتهدين قالوا ان النيه ركن لانها داخل العباده وجزء من العباده وليست خارج ماهيه العباده ومتقدمه عليها، وذلك شان الاركان انها بتكون داخله في العباده او داخله في الهيئه كون الشيء هو هو. والشرط ما يتقدم عليه فين؟ أنا بسجل النية داخلة في العبادة، يعني هي جوة جوة العبادة. يبقى أنا قبل ما أشرب كنت برا، كنت برا العبادة مظبوط، لكن أصل النية ممكن تكون ممتدة، نويت ودخلت مستصحبة بالله، مستصحبة مع أول العبادة تكون موجودة وأنا مستصحبة، أنا راح أصلي الظهر، فلازم أثناء وأنا بقول الله أكبر تكون النية حاضرة برضو مستصحبة، هي مستمرة، ما عذبتش بأن بفكر في الملوخية ولا في العيش الفين ولا بتاع وأنا بقول الله أكبر وأنا بقول أنا نويت إيه، ثم أثناء البداية ثم مستصحبة. ممكن لو مش موجودة قبل قبلها خلاص، ما هو إما مستصحبة لغاية بداية العبادة أو إن أنا بستحضرها عند بداية العبادة، ها استحضار عرفي او اقتران عرفي كمان. طيب، وذلك شأن الاركان، وان هي بتكون داخلة في ماهية الشيء اي جزء الشيء. والشرط ما يتقدم عليها، الشرط بيتقدم على الماء على الايه على العبادة، زي الوضوء شرط الصلاة، فالوضوء ليس جزء من الصلاة، ده شرط متقدم ويجب استمراره فيها. الشرط بيجب استمراره، زي ايه؟ انا اتوضيت عشان اصلي، يجب استمراره للانتهاء من العبادة، ده الشرط. لكن الركن لا، ما يشترطش، انا ما بركع بفضل ركع طول الصلاة وتبقى الركع الصلاة ركع ركع ركع، لا، ده انا بقتي باركان متتالية وابتدئ الركن وبعدين ينتهي، ابتدئ ركن وينتهي، وابتدئ ركن وينتهي، فده الاركان اللي داخله في المهية. فالنية كده ان انا بنوي، ولا يشترط ان انا استمر في النية دي الى نهاية الصلاة، لان ده اللي هو الاقتران بجميع العبادة الحقيقي، وده مستحيل الا في حق الانبياء يعني ممكن، او كبار الاولياء يكاد يكون شبه مستحيل. لكن الشرط ده يجب اولا بيكون متقدم على العبادة، ويشترط استمراره لنهاية العبادة. الوضوء شرط صحة الصلاة، انا اتوضيت قبل الصلاه مش داخل في المهي، لكن يشترط ان انا افضل على وضوء لغايه لما اشرع في الصلاه، حتى أنتهي منها أفضل محافظ على ذلك الوضوء. مستمر الشرط إلى نهاية العبادة، وده مع إيه؟ والشرط ما يتقدم عليها ويجب استمراره فيها. يتقدم الشرط يتقدم على العبادة ويجب استمراره إلى نهاية العبادة. وده الجمهور على كده، وكل ايه واحد، وقلنا دلالة الجمهور لأنها داخلة في العبادة، أي جزء من العبادة نفسها. إن لا يجوز إخلاء تكبيرة الإحرام في الصلاة مثلا من وجود النية فيها. لو خلت تكبيرة الإحرام من الله أكبر من الألف للراء وما فيهاش نية خالص، يبقى ما انعقدتش الصلاة أصلا. إزاي ما فيهاش نية خالص؟ ان انا بعد ما كبرت كده وكنت سرحان، مفيش مخي لاستحضار للعباده ولا نوع العباده دي، بقول انا بصلي فرض ايه، انا بصلي ايه، ده انا بصلي فرض ايه، فرض الظهر. ده النيه ما كانش موجوده خالص بقى في التكبير. فالصوره دي النيه ما اقترنتش بالتكبير، والتكبير ده الركن الاول. يجوز اقتران اركان مع بعض، زي النيه ما هي بتقترن كما شرحنا بالامس، ان النيه مثلا في الصلاه يجي يقول لك ايه شرط صحة الفاتحة القيام، خلاص يبقى القيام اهو، ونية شرط صحة تكبيرة الإحرام القيام للمستطيع، ها يبقى تكبيرة الإحرام وشرط النية القيام أيضا. فالنية في القيام ده شرط في تكبيرة الإحرام وفي النية مع تكبيرة الإحرام للمستطيع للقيام طبعا. طيب، واختار القاضي أبو الطيب وابن الصباغ أنها شرط، إن النية شرط في العبادات، وإلا لافتقرت إلى نية أخرى تندرج فيها. بعض النسخ مكتوب تندرج فيه، صلحها، تندرج فيها. عندك النسخة إيه؟ تندرج فيها ولا فيه؟ فيه، لا صلحها فيها. وإلا لافتقرت إلى نية أخرى تندرج فيها كما في أجزاء العبادات. إن النية تحتاج لنية، ويبقى النية اللي تحتاج للنية تحتاج لنية تانية، وهكذا. وده اسمه الدور، والدور باطل، يبطل الدلالة. وإلا لو قلنا أنها ركن، يبقى الركن محتاج لنية. لا، قلنا الركن ما لا يحتاج لركن آخر، كل ركن يأتي وينقضي ثم يأتي الركن الذي بعده على سبيل الموالاة المشتركة. وإلا لافتقرت إلى نية أخرى تندرج فيها كما في أجزاء العبادات، فوجب أن تكون شرطا خارجا عنها. لكن النية اللي تندرج فيها في أثناء العبادات معترض على العبارة دي بإيه؟ إن أنا بشترط النية في أثناء العبادة أول العبادة فقط، وبعدين في النية انسحاب حكم النية، خلاص حكم النية منسحب فقط. يعني طب ما أنا مش طول ما أنا طول ما أنا بصلي فاكر بكل لحظة وأنا بصلي إن أنا بصلي فرض الظهر 4 ركعات لله تعالى، مش في كل لحظة. العبرة وجودها عند تكبيرة الإحرام، وإن ذهبت النية بعد كده العبادة صحيح، مع مراعاة عدم المنافي فقط. لكن لا يشترط استبقاء النية واستمرارها إلى الانتهاء من العبادة. واضح؟ صوم، صلاة، أي عبادة، الحج ما بينام وبيصحى، وكل العبادات لا يشترط فيها استمرار النية. فالعبارة بتاعت إيه؟ وإلا لافتقرت إلى نية أخرى تندرج فيها، كأنه يشترط كما في أجزاء العبادات إن في نية، بس النية دي حكمية، والنية دي منسحبة على بقية العبادة وليس نية حقيقية ومستحضرة، فوجب أن تكون شرطا خارجا عنها. وبيستدل بيقول النية تحتاج، إذا قلنا أنها جزء من العبادة فتحتاج لنية تانية، واحتياجها للنية دور، والدور باطل. يبقى ثبت أن هي إيه؟ ليست ركنا. لو كانت ركن يبقى النية تحتاج لنية، والدور باطل، يبقى إيه؟ ليست ركنا، تبقى إيه؟ شرط، لأنه ما اختلفوا هي شرط ولا ركن، فوجب أن تكون شرطا خارجا عنها. طيب، والأولون انفصلوا عن ذلك بلزوم التسلسل، القائلين بأنها ركن انفصلوا عن ذلك بلزوم التسلسل، قالوا لا مفيش تسلسل، لأن انسحاب النية يكفي ولا يشترط الاستحضار الحقيقي أو العرفي حتى، هو الانسحاب كافي. واختلف كلام الغزالي في ذلك، فعدها في الصوم ركنا، وقال في الصلاة هي بالشرط أشبه، هي بالشروط أشبه. الإمام الغزالي قال إيه؟ هي في الصوم ركن، وقال في الصلاة هي بالشروط أشبه، يعني هي شرط في الصلاة ولكنها ركن في الصيام. ووقع العكس من ذلك في كلام الشيخين الرافعي والنووي شيخ المذهب، وقع العكس من ذلك، إنهما الرافعي والنووي رضي الله عنهم أجمعين قالوا إيه، لا هي ركن في كل العبادات إلا في الصوم فهي شرط، فإنهما عداها أي النية، عداها عدا النية في العبادات في الصلاة ركنا. وقال في الصوم النية شرط الصوم، لأن النية متقدمة هنا، وقلنا أن مش نية حتى، ده قلنا إيه، أنزلنا العزم منزلة النية، لأن ده عزم هو انعقاد القلب على الفعل دون اقترانه بالفعل، عقد القلب على الصوم لكن ما اقترنش بأول الصوم، يبقى دي إيه اسمه عزم، فانعقاد القلب ده عزم. النية شرط الصوم، وقال في الصوم النية شرط الصوم. ليه؟ قالوا لأنه مش مقترن، إن هنا النية دي حصل إن هي إيه؟ أنزلنا العزم منزلة النية والنية متقدمة، فقلنا لا تبقى شرط لأنها تقدمت على الشروع في الصوم. وهذا يمكن أن يكون له وجه، بل هو ده الوجه من جهة أنها في الصوم متقدمة عليه، وقلنا أنها ليست نية بل الأصح أنها عزم، أي انعقاد القلب على الفعل. وقال العلائي الحافظ العلائي يقول يمكن أن يقال ما كانت النية معتبرة في صحته فهي ركن فيه، جميل برضو، وما يصح بدونها، يبقى لو كان الشيء ده هذه العبادة تلزمها النية وشرط صحتها النية، يبقى إيه، لأن شرط الصحة داخل في الركنية، يدخل في الركنية، يبقى لو كانت هذه معتبرة في صحة العبادة يبقى تبقى ركن منه، تبقى النية ركن هنا. طب وإذا كانت لا تؤثر في صحة العبادة يبقى تبقى شرط، كأن العلاء يقول إذا كانت تؤثر في صحة العبادة وتبطلها إذا فقدت النية فهي ركن منه، وإن كانت لا تؤثر في صحة العبادة وليست ركنا منها وتصح العبادة بدونها فهي شرط. طيب يقول قال العلائي يمكن أن يقال ما كانت النية معتبرة في صحته فهي ركن فيه، أي في ذلك في تلك العبادة، وما يصح بدونها الشيء الذي يصح بدون النية ولكن يتوقف حصول الثواب عليها كالمباحات والكف عن المعاصي، فنية التقرب شرط في الثواب، نية التقرب شرط في الثواب. لكن أنا مش هنا بيقول كيف تكون هي شرط، ما هو هنا إيه هو كلام الرافعي طبعا والنووي هو اللي صح ماشي، إنها نية في كل شيء من العبادات إلا الصوم، فأنزلنا العزم منزلة النية وهي متقدمة على العبادة فهي كالشرط أقرب للشرط منها للركن الداخل في المهية، فنية التقرب شرط في الثواب مش شرط في الصح، ماشي خلاص شرط في الثواب. لكن هيشكل عليه شرط بتقدمها، طب لو أنه أوقع النية أثناء الفعل أو بعد انتهاء الفعل يبقى ما يجزئوش، ولا ممكن يكون في صور يجزئه، في صور يجزئ. طيب تنبيه، قال ابن دقيق العيد كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يستشكل معرفة حقيقة الإحرام جدا ويبحث فيه كثيرا، فإذا قيل له إنه النية اعترض عليه بأن النية شرط في الحج الذي الإحرام ركن منه وشرط الشيء غير، وإذا قيل له إنه التلبية اعترض عليه بأنها ليست بركن، وعبارته في القواعد. ومن المشكل قولهم إن الحج والعمرة ينعقدان بمجرد نية الإحرام من غير قول ولا فعل، فإن أريد بالإحرام أفعال الحج لم يصح لأنه لم يتلبس بشيء منها وقت النية، صح معايا؟ طيب وإن أريد الانكفاف عن المحظورات، جابها الشيخ اللي احنا كنا نقول، وإن أريد الانكفاف عن المحظورات لم يصح لأنه لو نوى الإحرام مع ملابسة المحظورات صح، وأنه لو كان كذلك لما صح الإحرام من جهل وجوب الكفي. لا، لما صح إحرام من جهل وجوب الكفي، لأن الجهل به يمنع التوجه النية إليه، إذ لا يصح قصد ما يجهل حقيقة ما يجهل حقيقته، إذ لا يصح ما قصد ما يجهل حقيقته. وفي التلقين لابن سراقة: الإحرام النية بالحج والعزم على فعله. وقال ابن عبدان: الإحرام أن ينوي أنه قد أحرم. وغلط بعض أصحابنا فجعل النية غير الإحرام، وأشار به إلى ابن سريج حيث قال: لا يتم الحج إلا بالنية للإحرام والإحرام. وعبارة التنبيه: وينوي الإحرام بقلبه، وهو يدل على أن النية غير الإحرام، وذلك هو التحقيق، فإنه لو أحرم إحراما مطلقا فله صفو إلى ما شاء، فالنية غير المنوي. وطبعا النية غير منوي طبعا في كل العبادات. نويت إيه؟ الصلاة، هذا شيء غير المنوي. وقال النووي: الإحرام نية الدخول في الحج أو العمرة. قال ابن الرفعة: وهذا التفسير يخرج الإحرام المطلق، فالوجه أن يقال هو نية حج أو عمرة أو هما أو ما يصلح لأحدهما وهو المطلق. نقرأ التنبيه ده. التنبيه: قال ابن دقيق العيد، شيخ الإسلام ابن دقيق العيد تقي الدين، هذا شيخ الإسلام مجتهد عصره، كان في عصر الإمام أيضا الإمام السيد أحمد البدوي، وبينهما مناقضات ومناقشات علمية بين السيد أحمد البدوي وبين ابن دقيق العيد. كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وهو متقدم على ابن دقيق العيد، يستشكل معرفة حقيقة الإحرام جدا، يقول الإحرام ده إزاي حقيقته وعنده إشكال فيه ويبحث فيه كثيرا. فإذا قيل له إنه النية، اعترض عليه بأن النية شرط في الحج الذي الإحرام ركنه، الإحرام ده ركن والنية ده شرط في الحج، فبيعتبر النية هنا شرط في الحج، وشرط الشيء غيره، إن الشرط متقدم والحج نفسه له مناسك. وإذا قيل له إنه التلبية، اعترض عليه بأنها ليست بركن، إن التلبية مندوبة ماشي، وفي قول عند الأحناف إنها واجبة لكن ليست بركن الحج، لبى ما لباش خالص بقلبه كده، أو تلفظ حتى أو ما تلفظ، قال نويت الإحرام بقلبي بالحج ولم يلبي، خلاص صح عند الشافعية والجمهور. وعبارته في القواعد اللي هي قواعد الأحكام في مصالح الأنام، اللي هي القواعد الكبرى للعز الدين ابن عبد السلام سلطان العلماء، وعبارته في القواعد اللي هي القواعد الكبرى المسماه بإيه؟ قلت أنا الاسم قواعد، وعبارته في القواعد اللي هي مصالح قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز الدين ابن عبد السلام. ومن المشكل قولهم العبارة كده: إن الحج والعمرة ينعقدان بمجرد نية الإحرام من غير قول ولا فعل، فإن أريد بالإحرام أفعل الحج لم يصح. ليه؟ لأن ما اقترنتش بفعل، وقلنا النية ها قصد شيء مقترنا بفعل، فده ما فيش نية هنا. لو قلنا الإحرام بس كده إيه من غير قول ولا فعل ماشي. طيب، فإن أريد بالإحرام أفعال الحج لم يصح، لأنه لم يتلبس بشيء منها وقت النية، ما فيش أي فعل من أفعال الحج متلبس به أثناء النية، ولا أي شيء خالص. وإن أريد الانكفاف عن المحظورات، إنه لما أحرم حرم عليه 11 شيء ولا 10 أشياء من محظورات الإحرام، لبس المخيط والمحيط والتطيب والدهن وأن يقرب زوجته وأن يصطاد الصيد، حرم عليه الصيد وما إلى ذلك. وإن أريد الانكفاف عن المحظورات لم يصح، لأنه لو نوى الإحرام مع ملابسة المحظورات صح. أنا عايز أفكر كده، نفكر مع بعض. إن أريد الانكفاف عن المحظورات لم يصح، لكن إحنا قلنا الكف فعل، وإحنا بنشرح الكف، الكف فعل من أفعال القلب فيوصف بأنه نية. دي أول حاجة، إن الكف ها غير الترك من غير تعرض. الكف إن عرض لي الشيء في قلبي وبعدين انكففت عنه، فده فعل القلب كف، فهذا فعل من أفعال الكف القلب وليس كالترك. الترك لا يحتمل، ليس نية مطلقا، ترك الزنا دون أن يلتفت إليه، لكن الانكفاف عن الزنا عرض له ثم منع نفسه بقلبه. ده في منعه، المنع ده إيجابي، والإيجابي ده يسمى فعل، فالانكفاف فعل. فالانكفاف عن الأعمال عن المحرمات بالقلب ممكن يقال أنه فعل من أفعال القلوب تنعقد به نية الإحرام. أنا بفكر معاكم كده على قواعد الفقه، يعني بنعارض كلام الشيخ العز، طبعا ما أقدرش أعارض العز، لكن بنفكر، نفكر كيف يفكر الفقيه، فيقول إيه؟ إن أريد الانكفاف من المحظورات ده كف عن الفعل، والكف فعل نفسه بالقلب فيسمى من أفعال القلوب وتعتبر فعل. لم يصح لأنه لو نوى الإحرام مع ملابسة المحظورات صح. التعليل هنا لأنه لو نوى الإحرام مع ملابسة المحظورات صح، احنا بنتكلم عن الصفة اللي فيها، الصفة اللي فيها الكمال، اللي فيها عدم المعصية، ان هو ايه كف بقلبه عن المحظورات، وهذا فعل من افعال القلوب، ها، وكان مش متلبس باي محظور من المحظورات، يبقى ده صحيح وينعقد وليس عليه شيء. لكن هو اعتراضه هنا بمخالفة الايه، بمخالفة الانكفاف، بمخالفة الانكفاف اللي هو عمل القلب ده. فلو عمل مخالفة للكف اللي هو عمل القلب ده، هذه المخالفة لا تؤثر في عمل القلب، في تعارض، ان هو ايه فعل فعلا بجوارحه مخالفا لنية قلبه، والفعل ده مش مبطل للنسك، ده بيجب عليه دم، يجب عليه مقابله شيء من محظورات الإحرام، لأن محظورات الإحرام ليست متعارضة مع الإحرام، بل هي موجبة لتلك المحظورات، موجبة لعقوبة مالية أو دم أو ما إلى ذلك مع استمرار الإحرام. واضح؟ يعني هنا المنافي اللي هو المحذور ده لا يبطل الإحرام، بخلاف المنافي في الصلاة، لو أكل أو شرب في الصلاة بطلت صلاته. لكن منافيات الإحرام لبس، هو محيط، محيط، تطيب، الدهن، خلاص، عم دهن على الشعر، أي شيء من محظورات الإحرام، ما بيتكرش على الإحرام وعلى الأركان بالبطلان، بيستمر في الحج، ففي فارق موجود هنا. ماشي؟ طيب، وإن أريد الانكفاف عن المحظورات، وقلنا ده من أفعال القلوب، لم يصح لأنه لو نوى الإحرام مع ملابسة المحظورات صح الإحرام. طيب، ما هو الاعتراض زي النية ها في الإحرام مع مخالفة، زي استمرار النسك مع وجود المخالفات التي تبطل، التي تقدح في الإحرام وتوجب دماء، إلا أنها لا تقدح في الإحرام ولا في تمام النسك ولا كماله، ما تقدحش أو في بطلان النسك، لا تجعل النسك باطلا. لو ارتكب جميع محرمات الإحرام خلاص لا تكر على النسك بالبطلان، طالما أتى بالأركان، وقف بعرفة وطاف وسعى ونوى هذه اللي احنا ذكرنا فيه، وقصر أو حلق، ترك رمي الجمار، طب ما هو ده واجب عليه، ارتكب محذورا بأنه قلم أظفاره أو حلق رأسه، لا يكر على الإحرام بالبطلان ولا على النسك بالبطلان، بل يكون ارتكب محذور فيستمر صحيحا، وفي من المحظور ده يقبل جزاء فقط أو عقوبة مالية أو نسك أو ما إلى ذلك، ذبح يعني، مقصود النسك هنا من بعض يطلق على الذبيحة، يعني ينسك أي يذبح يعني، لأنه لو نوى الإحرام مع ملابسة المحظورات صح، ودي حاجتين مختلفتين تمام، الملابسة للمحظورات فعل والنية دي بالقلب فتستمر، ولأنه لو كان كذلك لما صح إحرام من جهل وجوب الكف، أي الكف عن محظورات الإحرام، ولأنه لو كان كذلك، يعني لو كان الأمر إنه لو نوى الإحرام ها مع جهل وجوب الكف عن محظورات الإحرام ها يعني بينعقد صحيح، مش لازم يلم بجميع محظورات الإحرام. ماشي، غاب عنه أحد المحظورات أو اثنين أو ثلاثة وهو بيستحضر الإحرام ما يضرش، ينعقد إحرامه أيضا. ولأنه لو كان كذلك، أي لو كان الإحرام مع ملبسة يبطل ملبسة الإحرام مع وجود المحظور. لأنه لو كان كذلك، أي لو كان الإحرام هو الانكفاف، لو كان الإحرام هو الانكفاف ولأنه لو كان كذلك أي الإحرام هو الانكفاف عن المحظورات لما صح إحرام من جهل وجوب الكف، من جهل وجوب الكف. لو كان الإحرام اللي هو الانكفاف نفسه عن المحظورات لما صح إحرام من جهل وجوب الكف عن المحظورات، لكن بتنعقد لأنه ذهنه خالي من المحظورات مطلقا ونوى الإحرام بقلب، خلاص ينعقد الإحرام لأن الجهل به يمنع توجه النية إليه. لو كان هو عايزه ليه النية بتاعت الإحرام غير المحظورات، فيقول لأن الجهل به أي ببعض المحظورات يمنع توجه النية إليه. الجهل بالإحرام يمنع توجه النية إليه. جهلت الشيء فمش عارفة توجه نيتك ليه، مش الجهل بالمحظورات، الجهل به أي بالإحرام لما صح إحرام من جهل وجوب الكف، لأن الجهل به أي بالإحرام يمنع توجه النية إليه، إذ لا يصح قصد ما يجهل حقيقته اللي هو الإحرام. وفي التلقين لابن سراقة الإحرام النية بالحج والعزم على فعله، جمع بين نية وعزم برضو. العزم قلنا انعقاد القلب فقط بدون وجود أعمال، وقال نية. طب ازاي النية مقترنة بعمل؟ النية بالحج الإحرام النية بالحج والعزم على فعله. وقال ابن عبدان، التلقين ده كتاب لواحد من أئمة المذهب المجتهدين اسمه ابن سراقة، وابن عبدان أيضا، أو ابن عبدان إمام برضو من أئمة مجتهد الشافعية. الإحرام أن ينوي أنه قد أحرم، لا ده كده فيها دور برضو، التعريف ده فيه دور. الإحرام أنوي أن أحرم، ما هو فين ده فيه دور، عرفت الشيء. لا يذكر في التعريف، لا يذكر في التعريف أثناء التعريف من ألفاظ التعريف يذكر فيه المعرف. الإحرام أن ينوي أنه قد أحرم ده دور. وغلط بعض أصحابنا فجعل النية غير الإحرام، جعل النية غير الإحرام، وأشار به إلى ابن سريج، إن ابن سريج قال النية غير الإحرام، وده اللي بيقول العز بن عبد السلام يعني، لأنه أشكل كان على ابن سريج على الإمام، وأشار به إلى ابن سريج وقال بعض أصحابنا فجعل النية غير الإحرام، إن النية حاجة والإحرام شيء تاني، حيث قال لا يتم الحج إلا بالنية للإحرام والإحرام. إن ابن سريج قال إيه، لا يتم الحج إلا بالنية للإحرام والإحرام. متلبس بالامتناع ده قلنا ده كف، وكف عمل قلب يبقى ممكن ينبني عليه إيه، إن يكتفى به في الإحرام. وعبارة التنبيه أي للإمام أبي إسحاق الشيرازي، التنبيه في فقه الشافعية متن التنبيه، خلاص، وينوي الإحرام بقلبه، يبقى يقل بس الإحرام بالقلب، وهو يدل على أن النية غير الإحرام، وذلك هو التحقيق، فإنه لو أحرم إحراما مطلقا فله صرفه إلى ما شاء، فالنية غير المنوي. طيب يقول عبارة التنبيه وينوي الإحرام بقلبه، وهو يدل على أن النية غير الإحرام، إن النية دي شيء متوجه عام، عزم قلبي على أي حاجة، وابتدأ أقيده بالإحرام بالنسك، بالإحرام مطلقا كده من غير حتى معين النسك، واضح؟ يبقى التوجه القلبي المنعقد على بقى تخصيص عموم النية بخصوص عبادة الحج أو بخصوص عبادة الإحرام التي بعد كده نخصصها بأي نوع من أنواع الإحرامات الأربعة. خلاص الإحرام أي في نسك، نوية الإحرام بنسك ومش إحرام كده مطلقا، يبقى يقصد إيه؟ نية النسك. خلاص زي نية الصلاة ماشي، ممكن نعرفها كده، الإحرام أي النسك. أن النية غير الإحرام، النية دي شيء مطلق، نويت إيه؟ أصلي، أصوم، أحج، أتوضى، وبعدين أبتدي أخصصها النية دي بالنسك أي الإحرام، نويت الإحرام. فالنية غير الإحرام طبعا، لأن النية أعم، وابتديت أخصصها بإيه؟ بالنسك. الإحرام بنسك طبعا، من أحد أنواع النسك الأربعة كما سنذكر. وذلك هو التحقيق، فإنه لو أحرم إحراما مطلقا ها فله صرفه إلى ما شاء، فالنية غير المنوي. نوى الحج، نوى العمرة، نوى الصلاة، طب النية غير منوية ماشي. النية قصد الشيء غير الشيء نفسه، قصد الصلاة، قصد الحج، قصد وهكذا، فالنية غير المنوي. طيب قال ذلك هو، وذلك هو التحقيق، إن النية غير المنوي وإن النية غير الإحرام، فإنه لو أحرم إحراما مطلقا ها فله صرفه إلى ما شاء، يبقى ممكن بعد كده أحرم إحرام مطلق، أحرمت لله تعالى، طب ونوى الإحرام لله تعالى كده بقلب، ينصرف لإيه؟ لو كان موسم الحج يبقى ممكن يصرفه إلى أربعة صور، أما لو كان في غير موسم الحج الميقات الزمني للحج يبقى ينصرف للعمرة، ما فيش غير العمرة. لكن لو في الميقات الزمني للحج يصرف إلى الحج أو العمرة أو القران أو التمتع، اللي هو الأربع صور من إيه؟ الإحرام يعني. فالنية غير المنوي. وقال النووي الإحرام نية الدخول في الحج أو العمرة، الدخول في النسك زي ما أنا قلت. فالشيخ إداك المثال الحج أو العمرة أو التمتع أو القران. قال ابن الرفعة وهذا التفسير يخرج الإحرام المطلق، تفسير الإمام النووي. لا طبعا احنا نحمل كلام الإمام النووي على ايه؟ نية إحرام بنسك، سواء كان نسك ده حج او عمرة او قران او تمتع. قال ابن الرفعة وهذا التفسير يخرج الإحرام المطلق، لما يقول نية الدخول في الحج او العمرة يبقى خصصه بالحج والعمرة، اقول له لا مش مقصود الإمام النووي كده، مقصود الإمام النووي التمثيل، نية دخول حج، نية دخول عمر، نية دخول في عمرة وهكذا، يبقى مقصود أنواع النسك، لأن أنواع النسك يبقى نية الدخول في نسك. وهذا التفسير يخرج الإحرام المطلق، وأيضا يخرج الإحرام بنية التمتع أو بنية القران. فالوجه أن يقال هو نية حج أو عمرة مش نية الدخول، أو هما، أو ما يصلح لأحدهما وهو المطلق. اللي نية إيه؟ فالوجه أن يقال هو بيتكلم عن أولا يبقى النية غير المنوي، خلاص عرفنا كده، بيتكلم عن الألفاظ التي تداولها مجتهد المذهب في نية الحج بالذات. فيقول إيه؟ إن الإمام النووي قال نية الدخول في الحج أو العمرة، قال ابن رفعة وهذا التفسير يخرج الإحرام المطلق، قلنا ويخرج أيضا نية الدخول في التمتع بالعمرة إلى الحج، ونية القران بين العمرة والحج. فالوجه أن يقال ده كلام إيه؟ الإمام ابن الرفعة، هو نية حج أو عمرة. وبرضو العبارة طبعا الإمام النووي موفق، لكن العبارة أنوي الدخول، فالدخول ده شيء مستقبلي، طب نويت الدخول إمتى؟ بعد نص ساعة؟ بعد ساعة؟ بعد يومين؟ بعد شهر؟ لا ده كده هتعمل إشكال. يعني لو واحد كده قال لي أنا هحج السنة دي تبقى دي نية ويلزمه الحج ويبقى داخل كده، لا ده شيء مستقبلي لسه، سوف أحج هذا العام أو سوف أعتمر هذا العام، يبقى كده تلبس والنية حصلت؟ لا لا. ولذلك الحكاية دي بنستفتي فيها كتير، واحد عنده عمل في جدة ورايح يزور أقاربه في جدة، وبعد كده هيعين له بعد ذلك أن يفعل عمرة أو حج أو ما شاء، يذهب جدة ويعمل اللي هو عايزه، ولو هيقعد نص ساعة في جدة ويحرم من جد لأنه لم يذهب ولم يعقد نيته بالإحرام تماما. سوف أفعل عمرة بعد أن أنتهي مما أفعله في جدة. رايح بيقبض مرتبات الناس من جدة وبعدين داخل الفندق يقوم يحرم ويطلع يعمل عمرة، ما يشترطش على الإحرام بقى من مكان خروجه من البلد، لأنه ما قصدش أولا النسك. سيفعل شيئا قبل النسك بأن يقوم بأعمال معينة في جد، فلا يجب عليه الإحرام من بلده، ولا يجب عليه أن يذهب إلى تلك الأعمال وهو محرم، بل بعد أن ينتهي من الأعمال فهو كأهل جد فيحرم من جدة ويذهب إلى المناسك، أي نوع من أنواع المناسك، لأنه لم ينعقد قلبه انعقادا تاما. زي اللي طالع شوف انت تحس بالفرق ده زي امتى وانت طالع تعمل عمرة من هنا، ده انت بتتلبس وما فيش مقصدك غير عمرة، لكن وحضر الاقتران في القلب مع التلبية مع الإحرام، مع الإحرام نية الإحرام هي نية الإحرام. أما اللي راح هناك ده رايح يخلص أشغال أولا وبعدين هيعمل العمرة بعد كده، فلا يشترط عليه أن يتلبس بالإحرام من الأول، لأنه لن يعمل لن يشرع في العمرة حين وصوله تماما، إنما إذا لسه مؤخر النية، فالنية لم تحضر بعد نية إيه؟ نية الإحرام، لأن النية غير الإحرام كما قلنا، فالنية غير المنوية. طيب فالوجه أن يقال هو نية حج أو عمرة عشان ما يبقاش الدخول، الدخول كأنه شيء مستقبلي سوف أحرم. هل لو أنا قلت سوف أحرم يبقى أنا تلبست بالإحرام؟ لا، أو هما أو ما يصلح لأحدهما. طب أنت بتقلد النووي وهو المطلق خلاص، لأن الكلام ده الإمام النووي قال مثله في إيه؟ في الطهارة، رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في حكمهما أو ما في معناهما. فالعبارة قريبة برضو إيه في نية الحج، يقول إيه إن عايز يصيغ ابن الرفع صياغة لفظية ها دقيقة يصف فيها النية بتاعة الإحرام، فيقول فالوجه أن يقال هو نية حج أو عمرة أو هما، ها يعني حج وعمرة مع بعض، إما متمتعا أو قارنا أو ما يصلح لأحدهما. فالعبارة دي الإمام النووي ذكر مثلها في إيه؟ في الطهارة، قال هي رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو ما في حكمهما أو ما في معناهما، قال أو ما في حكمهما أو ما في معناهما. وهو المطلق يعني يعرف إيه يصلح لأحدهما اللي هو الإحرام المطلق. راحت مسألة الإحرام دي يبقى النية غير منوي، ها زي إيه نويته، نويته إيه الصلاة يبقى النية غير منوية، نويته الصيام، نويته الحج، ما النية غير منوية في كل الصور، بس تميزت في الحج لأنه إيه ما اقترنتش بأول الفعل. فقلنا ينزل الترك القلب، ينزل الامتناع القلبي على أنه فعل يحل محل إيه العمل الذي اقترنت به النية، يعني نية القلب اقترنت بالامتناع وعدم التلبس بمحظورات الإحرام، يبقى نويته الامتناع عن محظورات الإحرام، يبقى نويته الإحرام، يبقى تلبست، ما هو النية قلنا اقتران بفعل قلبي، ممكن الصورة دي تحل المشكلة. راح التنبيه ده، التنبيه الذي بعده تنبيه آخر، أجر النية مجرى الشروط في مسألة، وهي ما لو شك بعد الصلاة في تركها أو ترك الطهارة فإنه يجب الإعادة، بخلاف ما لو شك في ترك ركن، قال في شرح المهذب والفرق أن الشك في الأركان يكثر لكثرتها بخلاف الشروط. وقال في الروضة وشرح المهذب في الصوم لو شك الصائم في النية بعد الغروب فلا أثر له، باعتبار اختلاف المواضع. نشرح التنبيه ده، أجروا النية مجرى الشروط في مسألة، قالوا أن الأصح النية ركن من أركان العبادات، ولكنها في مسألة أجراوها واعتبروها كالشرط المتقدم على الفعل، وهي ما لو شك بعد الصلاة في تركها، شك بعد أن انتهى من صلاته في ترك النية، هل أنا نويت صلى الظهر وبعد ما سلم من صلاة الظهر شك هل أنا نويت الظهر أم لا، شك في سابق شك، وهي ما لو شك بعد الصلاة في تركها أو ترك الطهارة فإنه يجب الإعادة، يجب الإعادة أي إعادة تلك الصلاة. الشك اللي هو من غير وسواس، بمعنى إيه؟ يقول بعدما خلص الصلاة وسلم منها بعد الانتهاء من التسليم الصلاة، الأصل في العبادة أنها إذا انقضت أنها مضت على الصحة والتمام والكمال، فالشك بعدها نطرحه، ده القاعدة برضو ماشي. شك بعد الصلاة، أنا سبت ركن ولا لأ؟ طب أنا صليت أربعة ولا ثلاثة ولا لأ؟ بعد التسليم من الصلاة لو شك يطرح الشك ده، وإن الأصل هنا أن العبادة مضت على الصحة والتمام والكمال كما قلنا. لكن لو شك في النية بس أو في تكبيرة الإحرام بس، مثل النية في هذه المسألة، ها لو شك أنا قلت تكبيرة الإحرام في الصلاة اللي فاتت ولا لأ، يبقى يعيد الصلاة. أنا توضي كنت متوضي ولا لأ، يبقى يعيد الصلاة. أنا نويت ولا ما نويتش فرض الظهر بعد ما سلم، كل ده بعد ما سلم من الصلاة، سلم من الصلاة ثم قال هل أنا كنت متوضي أم لا، يبقى الأصل العادم. شك في الوضوء يبقى الأصل عدم الوضوء، يبقى نقول له صلاتك دي وقعت غير صحيحة ويروح يتوضى وصلي. شك في تكبيرة الإحرام، أنا كبرت تكبيرة الإحرام أم لا، الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، يبقى ما انعقدتش، يبقى عليه أن يعيد الصلاة. شك هل نوى أم لا بعد التسليم، أقول له عيد مرة أخرى. فاعتبر هنا أن إيه، أن الشك ده أنزلوه منزلة في النية وفي الطهارة منزلة الشرط، فجعلت هذه الصورة أن النية أقرب منها يوصفها بالشرط منها بأنها تكون ركن. ليه؟ لأن لو ترك الركن ممكن يستدركه بأنه يأتي بالركن، بس ده ركن في أول الصلاة مقترن بالتكبير، فمش ممكن استدراكه، واضح؟ فكانت أشبه هنا بالإيه؟ بالشرط. فإنه يجب الإعادة لأن الطهارة شرط للصلاة، وشككنا هل أتى به أم لا، وعلى تقدير ألا يكون أتى به لم يدخل في الصلاة، فشككنا هل دخل فيها أم لا، والأصل عدم الدخول، ولم يعارض هذا الأصل شيء آخر. ماشي. بخلاف ما لو شك في ترك ركن، لو شك في ترك ركن ممكن يستدركه والوقت قريب حتى ولو بعد التسليم، ده كل ده قبل التسليم. لو شك في ترك ركن بعد التسليم من الصلاة هيطرح الشك ده والصلاة مضت على الصحة، يطرح الشك والصلاة مضت على الصحة والكمال والتمام بعد ما سلم. قال طيب التعليق الثالث اللي هو ايه، بخلاف ما لو شك في ترك ركن، وفيه طريقان، الصحيح منهما انه لا شيء عليه ولا اثر لهذا الشك بعد التسليم طبعا، لان الظاهر انه اداها على التمام فلا يضره الشك الطارئ بعده، ولان لو اعتبرنا الشك بعدها شق ذلك وضاق فلم يعتبر. وبهذا قطع الشيرازي وسائر العراقيين وبعض الخراسانيين. والطريق الثاني حكاه الخراسانيون وفيه ثلاثة أقوال أصحوها عندهم كهذا، إنه يطرح الشك ده. والثاني يجب الأخذ باليقين يرجع ويكمل، فإن كان الفصل قريبا وجب البناء وإلا وجب الاستئناف. إذا كان سلم ولسه قاعد في مكانه ما انصرفش من المسجد ما أحدثش يبني، ده على القول المرجوح طبعا إنه هو يجب الأخذ باليقين كداخل الصلاة، فقاس خارج الصلاة على داخل الصلاة. ولكن هناك فارق، أن التسليم قد خرج من العبادة والأصل أنها مضت على الصحة، وده ترجيح الوجه الأول. فإن كان الفصل قريبا وجب البناء أن يكمل، أنا صليت ثلاث ركعات ولا أربع ركعات يبقى علي ركعة، يبقى ينوي الإحرام وإتمام الصلاة ويأتي بركعة، ده بعد ما سلم. وإلا وجب الاستئناف لو طال الفصل أو خرج من المسجد وجب الاستئناف. والثالث إن قرب الفصل وجب البناء وإلا فلا شيء عليه، بمعنى إن إيه، إن قرب الفصل في ورود الشك على ذهنه يبقى يبني. وان طال الفصل ده الاصل بقى ان ايه ده انا متاكد انها مشت على الصحه, يعني طول الفصل يدل على ان العباده قد مضت على التمام والكمال والصحه. لما بعد ربع ساعه افتكر الله انا سبت ركن ولا لا بعد ما سلم بربع ساعه, ما ينفعش ده بقى ايه ده الاصل انها على الصحه, والتشكك ده عارض اكيد من غير عذر يعني لا عبره به. لكن لما يكون هو بعد ما سلم على طول وجالس كده ده الوجه الثالث قال لا ده انا سبت ركن ولا لا يرجع للركن. خلي بالك انا بمثل بالركن لان ايضا اذا لم يكن ركن معين يعني ما ينفعش يقول ايه, لان اذا كان المشكوك فيه مطلق ما ينفعش برضه ما ينفعش يرجع للصلاة. انا سبت ركن ولا لا العبارة دي ما تخلينيش ارجع مطلقا على حتى التلت او هدول. لكن سبت ركعة ولا لا او ده المعنى, لكن انا بمثل للركعة بالركن يعني على يكون عام يعني. واضح الكلام اللي بقوله ولا تاني؟ طيب قال في شرح المهذب والفرق ان الشك في الاركان يكثر لكثرتها. ده قلنا لسه امبارح كنا بنقول الاركان فيها مش عارف الصلاه فيها 150 ركن الصلوات الخمس فكتير, بخلاف الشروط. الشروط 3 4 استقبال القبلة على طهارة المكان طهارة الملبس ستر العورة 4 5. قال في الروضة وشرح المهذب في الصوم لو شك الصائم في النية بعد وقال في الروضة وشرح المهذب في الصوم لو شك الصائم في النية بعد الغروب فلا أثر له. بعد ما غربت الشمس يقول أنا نويت امبارح بالليل نويت أصوم ولا لا, ده لا أثر له, مش زي الصلاة. الصلاة مختلف فيها الخلاف, لكن هنا ده يكون قول واحد في الصوم. إذن كل عبادة لها أحكامها بالنسبة للشك, فيكون الأصل مضي الصيام على الصحة حتى ولو كان التشكك في النية. يعني كأنه يقول إيه لو كان التشكك في النية فيبقى الصيام ماضي على الصحة أيضا ولا عبرة بالتشكك في النية. بخلاف الصلاة لو تشكك أنا نويت ولا لا بعد ما سلم, ها ما هو هنا التشكك في الصائم في النية قبل الغروب بعد الغروب بعد انقضاء العباد, فهيقول لي لا لا عبرة بالتشكك في النية وإن الصوم مضى على الصحة والنية كانت موجودة. ماشي, يبقى كل برضو مسألة لها خصوصيتها, كل عبادة جنس من أجناس العبادة له خصوصيته في حكم الشك بعد الانتهاء منه وحكم المشكوك فيه أيضا. هل هو الركن معين زي تكبيرة الإحرام أو الوضوء الشرط قبله أو النية, فقلنا أن النية هنا تقرب من أن تكون شرط فتبطل العبادة ويجب إعادتها. طب في الصوم لو تشكك بعد أن أفطر والمغرب دخل أن هو نوى امبارح ولا لا, أقول له لا النية صحيحة والصيام صحيح ما ترجعش زي الصلاة. قاعدة قال الرافعي وتبعه في الروضة أي النووي, يبقى قال الرافعي في الشرح الكبير فتح العزيز شرح الوجيز وتبعه في الروضة أي الإمام النووي في روضة الطالبين اللي هي مختصر الرافع الكبير. النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص. مثال الأول أن يقول والله لا أكلم أحدا وينوي زيدا, يبقى خصصت العام هي اللفظ العام أحدا ده عام ونوى بقلبه زيد, يبقى لو كلم أي حد غير زيد وخصصه بنيته شوف النيات أحكام النيات إزاي, يبقى عند ذلك يجوز يكلم أي واحد إلا زيد اللي هو نوى بقلبه. فاللفظ العام تخصص النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص. مثال الأول أن النية تخصص اللفظ العام في اليمين أن يقول والله لا أكلم أحدا, فكلمة أحدا دي عام يبقى ما كلمش حد بالبشر, طب يدخل فيها الملائكة لو نوى كده وقال أحدا مطلقا ولا بشر ولا ملائكة ولا جن ولا إنس. طيب وينوي بقلبه زيد يبقى النية تخصص هنا خلاص. عند ذلك لو كلم أي حد إلا زيد يبقى هو ما زال بارا بيمينه خلاص. فالنية النية تخصص النية في اليمين تخصص اللفظ العام, يبقى نوى بقلبه زيد عند ذلك خلاص يبقى زيد بس وقال إيه أحد يبقى اللفظ مخالف لنية القلب، والنية في القلب أخص من العام اللي تلفظ به وهو كلمة أحد. يبقى هي أحد، يبقى لو كلم أي حد يجوز إلا زيد اللي نوى بقلبه، ده خصصه من ضمن إيه؟ عموم اللفظ، عموم اللفظ الذي تلفظ به. النية في اليمين تخصص اللفظ الذي تلفظ به العام اللي تلفظ به بشفتيه. ومثاله والله لا أكلم أحدا، يبقى تلفظ بكلمة أحدا، ونوى بها زيد خصصها به زيد، كلمة أحد دي خصصها بزيد، يبقى يصح، يصح التخصيص أولا. يبقى ايه؟ شوف النية أثرت ازاي. واحد جاي يقول له انت حلفت ان ما كلمش حد، انت كده حنت، كلم عباس او مرسي او زيد او عبيد او نطاط الغيط، فاقول له لا، ده انت كده كلمت واحد، يبقى إيه؟ يمينك بطل، انت حنت في يمينك، عليك كفارة يمين. يوم يرد عليه باحكام النية، يقول النية كان قصدي زيد، انما ما كلمش زيد، مش قصدي ما كلمش كل البشر، قصدي اكلم ما كلمش زيد. يقول له بس النية لا تخصص، اقول له لا، دي القاعدة بتقول ان اليمين، النية في اليمين تخصص العام، فيجوز ان انا اخصص بقلبي ها العموم الالفاظ التي تلفظت بها في الذي تلفظت بها في يمين. طيب، ومثال الثاني ان يمن عليه رجل بما نال منه، ان يمن عليه رجل بما نال منه فيقول والله لا أشرب منه ماء من عطش، فإن اليمين تنعقد على الماء من عطش، من عطش خاصة. اللي قيده باللفظ، فاليمين تقيد باللفظ ويفضل القيد مستمر، ماشي، اليمين تقيد باللفظ والقيد يستمر لا يعمم. ما يقولوش بقى ايه، يبقى لو شرب من غير عطش اللي انه حنث في اليمين، لا، لو شرب من غير عطش يبقى ما حنثش في اليمين. ومثال الثاني ان ايه، ان النية لا تعمم الخاص، اي لا تعمم اللفظ الخاص، ماشي، فيستمر اللفظ الخاص على خصوصه. ومثال الثاني ان يمن عليه رجل بما نال منه، العبارة كده مضبوطة؟ طيب، رجل من على آخر أخذ منه شيئا ثم من عليه بذلك شيء الذي أخذه منه، نال منه أي أخذه منه. أن يمن عليه رجل بما نال منه، الرجل اداله، هو ادى الواحد إزازة المي، أم الرجل اللي خد إزازة المية من عليه، يقول خد يا عم أنا هسقيكه خلاص من عندي، عشان هو تملك المية، اللي هو الثاني من علي، الاولاني من عليها بيه، من عليه بها، فقال خد الميه اشرب، يلا يا عم انا بمن عليك بالميه بتاعتي دي عشان تملكها منه، رغم انه تلك منه بما نال منه، فيقول والله لا اشرب منه ماء من عطش، والله ما انا شرب من عندك ميه من عطش. يبقى قيد اهو، خصص من عطش بس، فان اليمين تنعقد على الماء من عطش خاصه. افرض هو كان مروي واراد ان يزداد بشرب ميه اخرى مش من عطش، فاخد منه الميه وشربها، يجوز، ما يحنثش. ليه؟ لان القيد العطش موجود. ولا يحنث بطعامه وثيابه، ما يحنثش بقى بكله، ده بيتكلم عن الميه من العطش بالالفاظ. قد يكون نيه قلبه هنا انا مش هاخد منه حاجه ابدا من عطش ومن غير عطش، لكن التلفظ قال لا أشرب منه ماء من عطش، فيجوز ياخد منه طعام، ها؟ يبقى الحالة الوحيدة بس هنا تخصص، متى يحنث؟ إذا شرب منه ماء من عطش بس. أما لو أكل منه طعام، شرب ماء من غير عطش، خد منه ثياب هدية، كل ده جائز، لأن اللفظ خصص فلا أعممه بالنية. لكن النية إن هو إيه؟ أنا النية هو نوى إيه؟ شوف الألفاظ بتتعارض مع النيات إزاي فنحكم بها. النية إيه؟ يعني هو نوى إن أنا مش عايز منه حاجة خالص، مش هاخد منه حاجة خالص، لا مية ولا أكل ولا شرب، لكن لما تلفظ قال إيه؟ لا أخذ، لا أشرب منه ماء من عطش، يبقى خصصنا بالشرب وخصنها من ماء ومن عطش. طب لو شرب سائل تاني جاز، ولو من عطش اخذ منه عصير تفاح من عطش وشرب ما يحنكش، لان اللفظ خاص فالنية لا تعممه فنخف عند الالفاظ، لكن اللفظ العام النية تخصصه، وده مفهوم الايه القاعدة دي. ولا يحنث بطعامه وثيابه، ولو نوى الا ينتفع بشيء منه ولو كانت المنازعة تقتضي ذلك. ولو هنا للمبالغة. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، نور الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله.